قال رحمه الله: قوله تعالى يطلبه حثيثا أي سريعا، فما إعراب حثيثا؟ نعم، حال من الفاعل أي حاثا سريعا، ويصلح أن يكون صفة لمفعول مطلق طلبا حثيثا، صفة لمصدر محذوف تقديره طلبا حثيثا، ويصلح أن يكون حالا إما من الفاعل فاعل يطلب حاثا يطلبه حاثا سريعا، أو من المفعول الهاء يطلبه محثوثا، والحث هو الإعجال والسرعة، هذا معنى الحث في اللغة الإعجال والسرعة، يطلبه طلبا سريعا. فإذا أدرك فليس ثم بينهم فاصل يعقبه مباشرة، فالليل يعقب النهار والنهار يعقب الليل، كل واحد يطلب الآخر طلبا حثيثا سريعا، أي يعقبه يطلبه يعقبه من غير فصل بينهما بشيء من الفواصل. وهذه آية عظيمة، والله آية عظيمة، وهذا التناوب بين الليل والنهار من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولو جعل الليل سرمدا لتعب الناس، وهكذا النهار أين يجدون ليلا يسكنون فيه لو كان النهار سرمدا؟ فأين الليل الذي يسكن فيه الناس؟ وهكذا العكس أيضا، لو كان الليل سرمدا أيضا فأين النهار الذي يعيش فيه الناس ويطلبون المعايش؟ فالله رحيم بعباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فجعل الليل لباسا والنهار معاشا. الناس يعيشون في النهار ويطلبون الرزق، في الليل يسكنون لباس وسكن. فالليل والنهار من نعم الله التي لا يقدر قدرها بعض الناس، وهي نعم عظيمة. الليل والنهار هذه الأزمنة نعم عظيمة، خلقها الله لطاعته ولإقامة عبادته من صلاة وغير ذلك، صيام وحج، فله حكمة في خلق الأزمنة سبحانه وتعالى. كل واحد يدرك الآخر، وكل واحد قصي يطلب الآخر، كل واحد يطلب الآخر، فالتعاقب بينهما آية عظيمة من آيات الليل، من آيات الله سبحانه وتعالى. قال يطلبه، قوله يطلبه حثيثا أي سريعا، وذلك أنه إذا كان يعقب أحدهم الآخر ويخلفه فكأنه يطلبه، صحيح، يطلبه حثيثا سريعا، وذلك أنه إذا كان يعقب أحدهم الآخر ويخلفه فكأنه يطلبه، المقصود يعقبه، والمعاقبة سريعة بينهما. قال قوله والشمس والقمر والنجوم مسخرات، قال ابن عامر كلها بالرفع، والشمس والقمر والنجوم مسخرات، قراءة سبعية، قرأ ابن عامر كلها بالرفع، قرأ ابن عامر كلها بالرفع على الابتداء والخبر، والباقون بالنصب وهو على المفعولية كما تقدم. لمفعول محذوف، أو للمفعول للقصر الفعل المتقدم، خلق الشمس والقمر والنجوم مسخرات، داخلة ومعطوفة على السماوات والأرض، فيكون العطف بعد الفصل ثم استوى على العرش، هذا الذي يظهر، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره معطوفة على السماوات. دور لنا هذا السمين الحلبي ماذا قال؟ بالنصب عطفا على السماوات، أم يقدر لها مفعول وجعل الشمس والقمر، ويقدر لها فعل، يقدر لها فعل وجعل الشمس والقمر، صلحه الله، لا أحد يأخذ كتاب يوضع هنا، لا أحد يأخذه، انظر لنا في الجوال ماذا قال فيها. موجود قال رحمه الله قال ابن عامر كلها من رفع عن الامتناع والخمر والباقون بالنصب وكذلك في سورة النحل عطفا على قوله خلق السماوات والأرض هذا واضح أي خلق هذه الأشياء مسخرات أي مذللات بأمره أنا له الخلق والأمر له الخلق لأنه خلقه خلق طيب وش كيف بيكون هذا لأنه خلقهم خلقهم له الخلق لأنه خلقهم أي خلق المخلوقات جميعا العاقل منها وغير العاقل ولعله غلب العاقل هنا لأن ضمير الجمع يستعمل مع العاقل لأنه خلقهم فيكون جمع الضمير باعتبار العاقل ويدخل غير العاقل تحته فإن ضمير الجمع يستعمل مع العقلاء لعله لأجل هذا ولو قال خلق هذا شمل هذا وهذا لأنه خلقها أي المخلوقات هذه إنه الخلق قال لأنه خلقهم وله الأمر يأمر في خلقه بما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون فله الحكمة البالغة والحجة الدامغة سبحانه قال سفيان بن عيينة فرق الله بين الخلق والأمر فمن جمع بينهما فقد كفر هذه من الأدلة على إثبات صفة على إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى له الخلق هذا شيء والأمر هذا شيء آخر فهذا من الأدلة على إثبات كلام الرب سبحانه وتعالى لأنه ذكر الخلق وذكر الأمر وغير بينهما بحرف العطف فهو يأمر في خلقه بما يشاء فالله له الكلام يتكلم ويأمر سبحانه له الخلق المخلوقات هذه كلها وله الأمر يأمرها بما شاء سبحانه وهو من الأدلة على أن القرآن كلام الله فالله أمر في كتابه بما أمر وله الخلق وله الأمر ومن أمره كلامه جل وعلا في قرآنه فهو كلام الله القرآن ففيه الأمر والأمر غير مخلوق لأن الله يقول له الخلق والأمر والأمر غير مخلوق للمغايرة بينهما قال رحمه الله قوله تبارك الله أي تعالى الله وتعظم هذا قول ففيه أربع أقوال ذكرها ابن الجوزي رحمه الله هذا قول تبارك الله تعالى الله وتعظم وقيل ارتفع تبارك الله ارتفع الله سبحانه وتعالى تبارك الله تعاظم الله وتعالى الله كلها أقوال صحيحة تعالى وتعظم وارتفع على خلقه سبحانه وتعالى فله العلوان والارتفاعان سبحانه بل له أنواع العلو الثلاثة ومنها علو الذات ومنها علو القهر تعالى الله وتعظم وارتفع الله سبحانه وتعالى على خلقه حسا ومعنا وقيل ارتفع والمبارك المرتفع وفي ابن الجوزي والمتبارك المرتفع بكسر الراء، والمتبارك المرتفع، سيكون هنا المبارك المرتفع. وقيل ارتفع والمبارك المرتفع، وقيل تبارك تفاعل من البركة، وهذا قول ثالث الآن. وقيل تبارك تفاعل من البركة، تبارك الله، فالبركة من الله سبحانه وتعالى. وهذا اللفظ لا يستعمل إلا مع الله، تبارك الله، ولا يقال تبارك فلان، تبارك الطعام، تبارك الطعام، هذا اللفظ خاص يستعمل مع الله جل وعلا. انظر لنا كلام من القيم في تبارك، وأنا بعيد عهد به. أين يا أخوان ذكر في بدايع الفوائد أو في الفوائد أن تبارك هذا يختص بالرب جل وعلا؟ أظن في البدايع، بدايع، انظر بدايع الفوائد لأنك تجد في هذا. الله المستعان، ننسى كثيرا، تمر معنا أحيانا الأشياء وننساها، وما ننسى أكثر مما يبقى معنا. وقيل تبارك تفاعل من البركة، وهي النماء والزيادة، أي البركة تكتسب وتنال بذكره، تبارك الله، تكتسب البركة بذكره جل وعلا وتنال بذكره سبحانه، والمجالس التي يذكر فيها الله فيها البركة، وهكذا أيضا أهلها فيهم بركة، مجالسهم وأيضا هم فيهم بركة على الناس، وعوائد جميلة من علومهم وفهومهم وخيرهم الذي يجعل الله فيه بركة للناس، فهم مباركون ومجالسهم مباركة. وأما ذواتهم فلا يجوز التبرك بها وإن كان فيهم بركة. ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ وليس معنى ذلك التبرك بالذوات، وإنما المقصود ما يحصل من الخير للناس بسببهم، فيقال فلان مبارك، فلان مبارك باعتبار العوائد التي تعود على الناس به، فعمله فيه بركة يلاحظ، وماله فيه بركة، ودعوته فيها بركة، فلان مبارك. قال أما البركة فكذلك نوعان أيضا، أحدهما بركة هي فعله تبارك وتعالى، والفعل منها باركة، ويتعدى بارك ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة، وبأداة في تارة، والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل كذلك، فكان مباركا بجعله تعالى. والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة والفعل، منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك، ولا يصرح إلا له عز وجل، فهو سبحانه المبارك وعبده ورسوله، وهو المبارك سبحانه وعبده ورسوله، كما قال المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت. فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك. وأما صفته تبارك فمختص به تعالى، كما تقول أطلقها على نفسي بقول تبارك الله رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك، فتبارك الله أحسن الخالقين، وتبارك الذي له الملك، وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وعنده علم الساعة وإليه ترجعون، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، أفلا تراها كيف اضطردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره، وجاءت على بناء السعة والمبالغة، تتعالى تفاعل وتعاظم ونحوهما، فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته، فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمتها وسعتها، وهذا معنى قول من قال من السلف تبارك تعاظم، وقال آخر معناها أن تجيء البركات من قبله، فالبركة كلها منه، وقال غيره، وترى الناس يقولون البركة من الله، البركة كلها منه، فالبركة كلها منه، وقال غيره كثر خيره وإحسانه إلى خلقه تبارك الله، أي أن البركة كلها من جهة أن البركة كلها من جهته سبحانه وتعالى، البركة من الله تبارك الله، كثر خيره وإحسانه إلى خلقه، وقيل اتسعت رأفته ورحمته بهم تبارك الله، وقيل تزايد عن كل شيء وتعالى عنه في صفاته وأفعاله. قال ومن هنا قيل معناه تعالى وتعاظم، ومن هنا معناه قيل معناه تعالى وتعاظم، وقيل تبارك تقدس، والقدس الطهارة، وقيل تبارك باسمه يبارك في كل شيء إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. البركة نوعان، أحدهما بركة هي فعله تبارك وتعالى، والفعل منها باركة، هذه فعله صفة من صفاته جل وعلا، ويتعدى بنفسه تارة بأداة على تارة. فالحاصل تبارك هذا لا يضاف إليه، فالبركة من الله، وفعله على العباد فيه بركة عليهم وعوائد عظيمة. وفي القرآن كثير من تبارك الله تبارك الله، ومعنى على هذا تعالى وتعاظم، معنى ارتفع، كلها معاني صحيحة. معنى تبارك تفاعل البركة، أي جعل سبحانه وتعالى بركة لمن شاء من خلقه جل وعلا، يجعل البركة لمن شاء وفي من شاء من خلقه، فيزيد فيه في ماله في خلقه في علمه في غير ذلك من شؤونه تبارك الله، أي جعل البركة في من شاء وفي ما شاء. قال وهي النماء والزيادة، أي البركة تكتسب وتنال بذكره. وعن ابن عباس قال جاء بكل بركة تبارك الله، جاء بكل بركة. وعن ابن عباس قال جاء بكل بركة. وعن قال الحسن تجيء البركة من قبله، وقيل تبارك تقدس والقدس الطهارة، وقيل تبارك الله أي باسمه يتبرك في كل شيء، كلها معاني صحيحة، كلها معاني صحيحة، جاء بكل بركة تبارك الله. قال الحسن تجيء البركة من قبله، وهو معنى قول ابن عباس. وقيل تبارك تقدس جل وعلا، والقدس الطهارة، تنزه سبحانه وتعالى عن كل عيب وعن كل نقص. وقيل تبارك الله أي باسمه يتبرك في كل شيء، مما أباح الله سبحانه وتعالى التبرك باسمه فيه في كل شيء، ولا يتبرك باسمه في المعاصي والعياذ بالله. وقيل تبارك الله أي باسمه يتبرك في كل شيء. وقال المحققون معنى هذه الصفة ثبت ودام بما لم يزل ولا يزال، ثبت ودام بما لم يزل ولا يزال تبارك الله، فهو من صفاته سبحانه فعل من صفاته جل وعلا. والصفات تؤخذ من الأسماء وتؤخذ من الأفعال. وقال المحققون معنى هذه الصفة ثبت ودام بما لم يزل ولا يزال، وأصل البركة الثبوت، ويقال تبارك الله ولا يقال متبارك أو مبارك، لأنه لم يرد به التوقيف رب العالمين أي مالك العالمين سبحانه وتعالى، فهو مالك له وهو رب، وما عداه مربوب، فهو رب وما عداه مربوب، فهو المالك لهم وهو سيدهم والرب لهم عان. فلا يقال متبارك، يقال تبارك. قال لماذا يقول البغوي في هذه الآيات التي جاءت في الصفات المتشابهة فيجعلها من المتشابهات لعله من حيث الكيفية. وأما من حيث المعنى فليست من المتشابه في شيء، ولكن إن كان من حيث الكيفية فالراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فنعم. وأما من حيث المعنى فليست المتشابه، هذا قول المبتدعة الذي لا يعلم معناه، هذا قول المبتدعة، ليس بصحيح هذه الآيات من المتشابه. فإن عنا أن معناها من المتشابه فيفوض هذا حرام، وإن عنا الحقيقة حقيقتها لا يعلم كنهها إلا الله سبحانه وتعالى فنعم فهي من المتشابه في الكيفية، أما في المعنى فلا. قال بعض الإخوة عنده مقاطع فيديو للصور، والصور حرام. نعم، هؤلاء متساهلون، سلفيتهم هلهلة، عندهم هزهزة في سلفيتهم هؤلاء. يا أخي الصور حرام، طمس الصور عيب عليك، أنت مأمور بطمسها مو بالاحتفاظ بها وتري إخوانك انظروا انظروا إيش حصل. هذا السلفي ضعيف في السلفية الذي لا يبالي بكبائر الذنوب، الصور من كبائر الذنوب، فهذا فيه فسق، يجعلها في جواله ولده في جواله وصور الحوادث التي تحصل الحوادث في جواله، هذا رجل فيه في شيء، فيه شيء من الفسق، فإن الاحتفاظ بهذه الصور يعتبر من الفسق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بطمسها، فلا تدعن صورة ولا قبرا مشرفا إلا طمسته، إلا سويته، لا تدعن صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فأنت خالفت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتساهل بهذه الصور التي هي من كبائر الذنوب، ولا شك أن المصور لها المباشر أعظم منك، لكن أنت فيك شيء من العصيان لله جل وعلا والخروج عن أمره، فهو أمر بطمسها وأنت ما تطمسها بل تحتفظ بها. إيش الفرق بينك وبين العوام إذا لم تعمل بعلمك؟ يا أخي اترك الحوادث، هذه حصلت حادثة كذا حصلت، ملأت جوالك بالحوادث، هذا ضعف السلفية، والله أنه ضعف، والله ما أطيب نفسي أنني أرى الصور. كلما حصلت حادثة تجد الإخوان ينشغلون بها انشغالا كليا، حادثة على الطريق، لأنها في واقعك ربما لا تستغني عن معرفة بعض الأمور التي تهمك، أما الانشغال بها فلا، وضياع الأوقات من أجلها هذا لا يجوز. فعندنا ما يشغلنا، عندنا ما يشغلنا الحفظ والعلم والدروس وغير ذلك، هذه إنما تأتي للناس على الطريق. والإخوان للأسف الشديد هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، هذا يسب وهذا يثني، هذا يسب وهذا يثني، ويحصل خلاف بينهم ولا داعي له من أصله، وهذا ربما يخرج كلاما فلان رحمه الله فلان كذا، يا أخوان خلونا نشغل بأنفسنا خير لنا، وذاك يقول لا قد فعل كذا وقد فعل كذا. فننشغل بشؤوننا، ومن مات قد أفضل ما قدم، وسيلقى الله كل إنسان سيلقى الله بعمله الصالح أو الطالح. وأما ذا يسب وذا يمدح وذا يدافع هذا ضياع وقت، والله أنه ضياع وقت وفراغ عند الناس. نسأل الله أن يهلك الحوثي، أشغل الناس، ادعوا عن الحوثي، انشغلوا بالدعاء عن الحوثي، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا عن الحوثي، الله طلب منكم الدعاء، ادعوا ربكم فيما ينفعكم وفي مصالحكم وما يدفع به الشر عنكم، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. أما الكلام الفارغ كلام فارغ، والانشغال بالحوادث هذه هذا ضياع وقت. فصار لا فرق بين هؤلاء الطيبين إلا من رحم الله وبين عوام الناس في مثل هذه الأمور التي تحصل. وللأسف هذه المواقع حق السلفيين نحتاج أحد يدقدقها يتكلم فيها. هذه المواقع صراحة أنهم فرق كثير منهم إلا من رحم الله، فرق تشعر من كلامهم أنهم فرق إلا من وفقه الله من إخواننا. وإلا أكثرهم فيما يظهر والله أعلم أنهم مهاترات وضياع أوقات، كلام بذيء، كأنهم ما هم من إخواننا، بعضهم عوام، كأنهم والله أعلم كأنهم عوام يشاركونهم معهم في المجموعات، فكلام بذيء ما تشعر أنه طالب علم أو تشعر أنه مستقيم. فلا تدخلوا العوام معكم، فإنهم يشينون مثل هذه المواقع التي أنتم عليها، وبعضهم ربما يكون مغرضا فيدخل بينكم وليس منكم، إلا من علمتموه فيه خير وصلاح ولا يتقدم عنده تريث. هذا يشينكم، هذا الذي ينغل عنكم في المواقع هذا يشينكم، يزهد الناس فيكم في مجموعاتكم، كل ما حصل حادثة فإذا به خبر هذا الموجود، فبئس ما تصنعون. فأنا أنصح نفسي وإخواني أن نقبل على شأننا، أن نقبل على خاصة أمرنا وندع أمر العوام، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند المروج، عند مروج العهود، أننا نقبل على خاصة أنفسنا وندع أمر العامة، هذا الذي ينفعنا. ولسنا في حاجة لا للقدح ولا للمدح، ما نحن في حاجة لا للقدح ولا للمدح، نقبل على شأننا وبس. ونحن في هذا المجتمع حصل لنا ما حصل من ظلم وبغي علينا